قال والله إن سمعتك اليوم قط. فقلت أترد علي حديثي يا عنبسة؟ قال لا، ولكن جئت بالحديث على وجهه، والله لا يزال هذا الجند بخير ما عاش هذا الشيخ بين أظهرهم. قلت وقد كان في هذا سنة من رسول الله صلى الله عليه وسلم، دخل عليه نفر من الأنصار فتحدثوا عنده، فخرج رجل منهم بين أيديهم فقتل، فخرجوا بعده فإذا هم بصاحبهم يتشحط في الدم، فرجعوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا يا رسول الله صاحبنا كان تحدث معنا فخرج بين أيدينا فإذا نحن به يتشحط في الدم. فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال بمن تظنون أو قال ترون قتله؟ قالوا نرى أن اليهود قتلت. فأرسل إلى اليهود فدعاهم فقال أنتم قتلتم هذا؟ قالوا لا. قال أترضون نفل 50 من اليهود؟ نفل ترضون نفل؟ أحسن الله إليكم. قال أترضون نفل 50 من اليهود ما قتلوه؟ فقالوا ما يبالون أن يقتلون أجمعين ثم ينتفلون. قال أفتستحقون الدية بأيمان 50 منكم؟ قالوا ما كنا لنحلف. فوداه من عنده. قلت وقد كانت هذيل خلعوا خليعا لهم في الجاهلية، فطرق أهل بيت من اليمن بالبطحاء فانتبه له رجل منهم فحذفه بالسيف فقتله، فجاءت هذيل فأخذوا اليمانية فرفعوا إلى عمر بالموسم وقالوا قتل صاحبنا، فقال إنهم قد خلعوه، فقال يقسم 50 من هذيل ما خلعوه. قال فأقسم منهم 49 رجلا، وقدم رجل منهم من الشام فسألوه أن يقسم فافتدى. يقسم أحسن الله يقسم لكم. يعني يقسم، يعني يقسم فلوس، يقسم يعني يحلف، فلا تغير المعنى. نعم أحسن الله لكم. قال فسألوه أن يقسم فافتدى بيمينه منهم 1000 درهم فأدخلوا فافتدى بيمينه أو فافتدى يمينه؟ يمينه. نعم فافتدى يمينه. أحسن الله إليكم. قال فافتدى يمينه منهم 1000 درهم فأدخلوا مكانه رجلا آخر فدفعه إلى أخي المقتول فقرنت يده بيده. قالوا فانطلقنا والخمسون الذين فانطلق. أحسن الله إليكم. قال فانطلق والخمسون الذين أقسموا حتى إذا كانوا بنخلة أخذتهم السماء. بنخلة، نخلة يعني بوادي نخلة، ووادي نخلة بين مكة والطائف. نعم أحسن الله إليكم. قال حتى إذا كانوا بنخلة أخذتهم السماء فدخلوا في غار في الجبل فانهجم الغار على 50 الذين أقسموا فماتوا جميعا وأفلت القرينان واتبعهما حجر فكسر رجل أخي المقتول فعاش حولا ثم مات. قلت وقد كان عبد الملك بن مروان أقاد رجلا بالقسامة ثم ندم بعدما صنع فأمر بال50 الذين أقسموا فمحوا من الديوان وسيرهم إلى الشام. قال باب القسامة. ما هي القسامة يا إخوان؟ القسامة أمر كان في الجاهلية، فلما جاء الإسلام أقر عليه. والقسامة شرعها الله عز وجل في القرآن، كما في المائدة، كما في سورة المائدة في أواخرها. والقسامة أن يقتل قتيل ويلاط بقوم، يقتل قتيل ولا يدرى من قاتله، ويلاط يعني يلصق بقوم، يعني يتهم به قوم، يعني يأتي أولياء القتيل يقولون فلان قتل ابننا، أو الذي يقتل في نزاع بين جماعتين فينفصلون وقد قتل بينهم إنسان. يحصل هذا، يعني تلاقي جماعتين تضاربوا، كانوا بيلعبوا كورة فريقين مثلا وتهاوشوا على هدف، ضاع عليهم هدف تهاوشوا صاروا يضربوا بعض بالأيدي ومصارعة وانفكوا شوية في واحد مقتول. من قتله ما ندري، الله أعلم. كل واحد يرميها على الثاني، أنتوا قتلتوه لا أنتوا قتلتوه، فماذا يكون في هذا؟ القسامة. كيف يقسم هؤلاء يعني أولياء الدم 50 يمينا، يقسمون 50 يمينا أن هؤلاء هم الذين قتلوه. فإذا أقسم 50 يمينا جماعة المقتول وجبت الدية على أولئك الذين ليط بهم. نقول خلاص وجبت عليكم الدية، ما فيها قود، ما فيها قصاص، ما فيها إلا دية. فإنك لأولياء الدم عن الأيمان. قالوا ما نقدر نحلف. نقول لمن ليط بهم هذا القتيل، يعني ألصق بهم، يعني اتهم بهم، احلفوا أنتم 50 يمينا أنكم ما قتلتموه. فإن حلفوا 50 يمينا برئوا. من يدفع ديته؟ ولي الأمر. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي وداه، لأنه هو ولي الأمر. يعني في قصة هذا الذي قتل في خيبر، حويصة ومحيصة وعبد الله، فقتل عبد الله وجاء حويصة ومحيصة، نذكر القصة. أصل هذا التشريع كما قلنا كان في الجاهلية، فجاء الإسلام وأقر. وفي الجاهلية مضت معنا قصة ذكرها الإمام مالك في الموطأ، وهي أن رجلا من بني هاشم، من بني هاشم، خرج مع رجل آخر من قبيلة أخرى من قبائل قريش يخدمه ويعمل عنده راعيا، يعمل عنده راعيا لإبله. خرج إلى الصحراء، وهذا الهاشمي الذي هو من قبيلة بني هاشم راعي، والثاني من قبيلة أخرى هو راعي الإبل، صاحب الإبل. ففقد عقالا، العقال هو الحبل الذي يعقل به البعير. فلما كان المساء، لما كان المساء قال له صاحب الإبل اعقل الإبل، فعقل الإبل إلا بعيرا ما وجد له عقالا. فقال ما بال هذا البعير، أين عقاله؟ قال مر بي ابن سبيل، ابن سبيل منقطع، وكان يحتاج لحبل يربط به متاعه، فأعطيته عقالا. فغضب وحذفه بحديدة فكان فيها حتفه، ضربه فصار ينزف ولا أسعف، تركه ينزف. فمر به يماني، رجل من اليمن، وهذا بيموت الآن في النزع، فناداه قال هل أنت شاهد الموسم، يعني هل تحج هذا العام، هل أنت شاهد الموسم؟ قال لا، ولعلي أشهده، يعني الأصل ما عندي نية حج، لكن إن يسر الله لي حججته. هل أنت شاهد الموسم؟ قال لا، ولعلي أشهده. قال إن شهدته فنادي أين قريش، يعني بين قبائل الحجاج، أين قريش؟ فإنهم أجابوك قل أين بنو هاشم، فإنهم أجابوك فقل أين أبو طالب، فإن هو أجابك فأخبره أن فلانا، يعني نفسه اللي بيموت، يقرئك السلام ويبلغك أن فلانا قتله في عقال، يعني في حبل، من أجل حبل ما يساوي ريالين قتلني ومات. راعي الإبل رجع إلى مكة فسأله أبو طالب ما فعل ابن عمنا، قال والله مرض فأحسنت إليه وأحسنت علاجه وأحسنت رعايته حتى مات فتوليت دفنه. قال والله ذاك الظن بك كفو، أنت ابن عم، وهذا الظن الحسن بك أنك حين مرض ابن عمنا أحسنت إليه وأحسنت علاجه ورعايته وخدمته إلى أن مات فدفنته، وصدقه. فلما كان الموسم جاء اليماني فنادى في منى أين قريش، قالوا هذه قريش. فجاءهم قال أين بنو هاشم، قالوا هؤلاء بنو هاشم. قال أين أبو طالب، قال أنا أبو طالب. قال إن فلانا يقرئك السلام ويقول لك أن فلانا قتلني في عقال ومات، ضربه بحديدة فقتله من أجل حبل. فجاء أبو طالب إليه وإلى قومه وقال لقومه هذا قتل صاحبنا، فإما أن تسلموه لنا، أنتم مخيرون بين ثلاثة أمور، قال لهم أبو طالب، إما أن تسلموا لنا هذا الرجل فنقتله بابن عمنا قصاصا، فإن أبيتم أخرجوا لنا 100 من الإبل دية صاحبنا، إما أن تسلموا لنا القاتل نقتله، أبيتم نحن راضين بالدية، نحن راضين بالدية، فادفعوا لنا 100 من الإبل، فإن أبيتم تحلفون 50 يمينا، 50 يمينا أن صاحبكم هذا ما قتل صاحبنا. قالوا نحلف، نحلف 50 يمينا. فلما اجتمعوا جاء أحدهم، جاء أحدهم قال يا أبا طالب، يا أبا طالب لا تصبر يميني حين تصبر الأيمان، لا تحلفني معهم، أنت تبغى 100 من الإبل وتقول 50 يمين، يعني عن كل يمين بعيرين، صحيح؟ هذه بعيري، بعيري أعطيك جملين وخرجني من هذه الورطة، أنا ما أبغى أحلف. سلم بعيره وخرج. هم كانوا 50 رجل اجتمعوا أن يحلفوا، كل يحلف يمينا، يمين في 50 ب50 يمين. فأحدهم دفع بعيرين، قال هذا نصيبي في 100 من الإبل، خذها وطلعني منها. وآخر منهم كانت أمه هاشمية من بني هاشم، فجاءت أمه لأبي طالب قالت يا أبا طالب أنا بنت عمك، لا تصبر يمين ابني مع أولئك حين تصبر الأيمان، لا تحلف ولدي، ما أبغى ولدي يتورط في مسؤولية الأيمان، فأبغاك تسمح لي ولدي. قال لا طيب، ابن أختي القوم منهم، ولدك ولدنا. بقي كم؟ 48. يلا احلفوا. فحلفوا أن صاحبهم ما قتل هذا الهاشمي. والله يقول الراوي والله ما مر حول ومن أولئك 48 عين تطرف، كلهم ماتوا، كلهم أماتهم الله عز وجل. ولذلك الأيمان شديدة يا إخوان. هذا أمر كان في الجاهلية قبل بعثة نبينا الكريم صلى الله عليه وسلم. فلما بعث النبي صلى الله عليه وسلم أقر الإسلام هذا التشريع، هذا الأمر، وهو القسامة، فيقسمان بالله لشهادتنا أحق من شهادتهما وما اعتدينا إنا إذن لمن الآثمين. فيجتمعون بعد صلاة العصر ويقسمون 50 يمينا، فإذا أقسموا وجبت الدية على أولئك، ما في قصاص، دية. فإن أبوا حلف أولئك وبرئت ذمتهم، والكاذب حسابه على الله. هنا في القصة الأولى في الحديث الأول ذهب محيصة وحويصة وعبد الله إلى خيبر في أرض لهم، لأن خيبر لما فتحت قسم النبي صلى الله عليه وسلم مزارع خيبر على المسلمين وجعلها في أيدي اليهود على نصف ما يخرج من ثمارها. فهؤلاء أصحاب مال، كل ذهب يتفقد مزرعته، تفرقوا. ثم جاء محيصة وحويصة وإذا عبد الله يتشحط في دمه في فقير ماء، يعني في بئر ماء ينزف دم، مقتول مضروب ورمين في الماء مقتول. طيب مين في خيبر؟ ما في إلا اليهود، ما في غيرهم، ما في مسلم ولا في وثني من العرب، إنما اليهود. طيب مين يقتلوا؟ يعني ينزل كده من الهواء جني يقتل؟ ما في إلا أنتم. فجاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فأراد محيصة أن يتكلم وكان أصغر القوم، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ماذا؟ كبر كبر، يعني خلي الكبير يتكلم. ولذلك من سوء الأدب أن يتكلم الصغير وفيه من هو أكبر منه، ومن الأدب أن يتكلم الكبير وأن لا يتقدم الصغير الكبير. هذا الصغير معذور لأنه شهد الواقعة والكبير كان في المدينة، فهو له عذره، يعني بيتكلم لأنه هو شهد الموقف، والثاني كان في المدينة. لكن مع ذلك قال له النبي صلى الله عليه وسلم كبر كبر، وفي لفظ قال كبر الكبرى، يعني خلي الكبير يتكلم، لا تتكلم أنت، لا تتكلم. والعجب أنك الآن تجد في المجالس الشاب اللي عمره 20 و25 يتكلم ويمسك المجلس وأبوه عمره 70 سنة مسكين ساكت. هذا من سوء الأدب، هذا من سوء الأدب. تلقاه عمره 20 سنة و25 و30 يتكلم بين الرياجيل وأبوه جالس ساكت، هذا سوء أدب مع أبيه. هنا هذا الرجل محق في كلامه في نظره، لأنه كان شاهدا، كان هناك في خيبر، هو أول من شاف القتيل، فأحب أن يتكلم بما رأى. ومع ذلك ما أذن له النبي صلى الله عليه وسلم، ما أذن له، الأدب أدب. قال كبر الكبرى. فقالوا يا رسول الله حصل كيت وكيت كذا وكذا وكذا. فقال أتحلفون 50 يمينا على اليهود أنهم قتلوه وتستحقون دم صاحبكم، يعني ديته؟ قالوا يا رسول الله ما شهدنا، ما رأينا الذي قتله، لو رأينا خلاص شهدنا قلنا أن فلان قتله من اليهود، احنا ما شفنا لكن وجدناه مقتول بين اليهود، ما في احد غيرهم. فقال فتحلف يهود، نحلفهم. قالوا كيف نقبل ايمان كفار هؤلاء يهود يحلفوا ولا يبالوا، يقتل الجميع ويقول والله احنا ما سوينا شيء، فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم إلى اليهود وسألهم فقالوا إنا والله ما قتلناه، والله كذب، ما في حد يقتلوا هناك إلا هم، ما في غيرهم، قالوا إنا والله ما قتلناه، وحلفوا أنهم ما قتلوا. طيب هؤلاء أبوا أن يحلفوا، وإلا كان اليهود يجبروا على دفع الدية لو هؤلاء حلفوا 50 يمينا، كما حصل عند الهذليين لما حلفوا كذبا وزورا في القصة الثانية، كيف الله انتقم منهم حين حلفوا بالله العظيم وهم كذبة. فكانوا في وادي نخلة بين مكة والطائف، فأخذتهم السماء يعني مطر، فأرادوا أن يحتموا من المطر فدخلوا غارا، فصار انهيار صخري نزل الجبل عليهم فقتلهم جميعا في بطن الغار. وهذه مغبة من يحلف بالله كاذبا. فكره النبي صلى الله عليه وسلم أن يهدر دمه، فوداه من عنده يعني من بيت المال، ولذلك يقول الفقهاء في القسامة إذا أقسم أولياء الدم وجبت الدية على من ليط بهم، فإذا نكلوا عن اليمين نقول لمن ليط بهم يعني لمن ألصق بهم يا تدفعوا يا تحلفوا، فإذا خافوا من الحلف يقولوا ما يدفعوا الدية، ادفعوا ما يريدون احلفوا، إذا حلفوا بريئوا وحسابهم على الله. طيب وهذا المسكين هذا اللي مات خلاص دمه هدر؟ لا، يدفعه ولي الأمر من بيت المال كما دفعه نبينا صلى الله عليه وسلم من بيت المال. نعم أحسن الله إليكم. قال باب من اطلع في بيت قوم ففقأوا عينه فلا دية له. قال حدثنا أبو اليمان قال حدثنا حماد بن زيد عن عبيد الله بن أبي بكر بن أنس عن أنس رضي الله عنه أن رجلا اطلع في بعض حجر النبي صلى الله عليه وسلم فقام إليه بمشقص أو قال أن رجلا اطلع في بعض حجر النبي صلى الله عليه وسلم قال أن رجلا اطلع في بعض حجر النبي صلى الله عليه وسلم فقام إليه بمشقص أو قال بمشاقص وجعل يختله ليطعنه. في الهامش ماذا معنى هذا بالأمس؟ نعم اقرأ. أحسن الله إليكم. قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث عن ابن شهاب أن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه أخبره أن رجلا اطلع في حجرهم في باب رسول الله في جحر، النقطة هذه حقة الجيم ما هي حقة الحاء، أحسن الله إليكم. جحر نعم. قال أن رجلا اطلع في جحر في باب رسول الله صلى الله عليه وسلم ومع رسول الله صلى الله عليه وسلم مدا يحك بها مدرا المدرة الحديدة يحتك به الإنسان. نعم أحسن الله إليكم. يده مدرا. قال ومع رسول الله صلى الله عليه وسلم مدرا يحك بها رأسه، فلما رآه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لو أعلم أن تنتظرني لطعنت به لو في عيني. لو أعلم أن تنتظرني يعني تنظر إلي، وفي الهندية لو أعلم أنك تنتظرني يعني تنظرني الهامش. نعم في الهامش. طيب أحسن الله إليكم. قال لو أعلم أن تنتظرني لطعنت به في عينيك. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي الهندية في عينك الهامش. أيوة وفي عينك أقرب لأنه ما يتصور أن يطعن في عينيه معا، هي فتحة واحدة هو بيطالع فيها، فإذا طعنه الطعنة تأتي في عين واحدة ما تأتي في عينين في آن واحد. صحيح نعم أحسن الله إليكم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما جعل الإذن من قبل البصر. قال حدثنا يعني علي من أجل البصر. الإذن لما تأتي تزور إنسان ليش تستأذن تطرق الباب أو تدق الجرس أو تقول السلام عليكم أنا فلان، ليش؟ حتى لا تنظر إلى عورات البيوت، حتى لا تنظر إلى بيت الرجل إلى أهله. إنما جعل الإذن من أجل البصر، ولذلك وأنت تستأذن ما تستقبل الباب بوجهك، تكون عن يمينه أو عن يساره حتى إذا فتح الباب ما تدخل عينك مباشرة إلى داخل البيت. نعم أحسن الله إليكم. قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال حدثنا أبو زناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال أبو القاسم صلى الله عليه وسلم لو أن امرأة اطلع عليك في غير إذن فخذفته بحصاة ففقأت عينه لم يكن عليك خذفته ب بحصاة حصاة أو عصاة بحصاة عندي بالحاء بالحاء نعم. أنا عندي بعصات كيف في الهامش عندك شيء؟ لا أنا عندي بحصاة بالحاء هذه نفسها عنده بعصاة. طيب قرأت بالوجهين يلا اقرأ. أحسن الله إليكم. قال فخذفته بحصاة أو قال بعصاة ففقأت عينه لم يكن عليك جناح. قال باب العاقلة. قال حدثنا صدقة العاقلة العصبة وهم يتصلون بك ببعض الذكورة كأبيك وإخوتك وعم وعمومتك وبنو عمومتك وإن علوا. نعم أحسن الله إليكم. قال حدثنا صدقة بن الفضل قال أخبرنا ابن عيينة قال حدثنا مطرف قال سمعت الشعبي قال سمعت أبا جحيفة قال سألت علي رضي الله عنه هل عندكم شيء ما ليس في القرآن وقال أبو جحيفة رحمه الله من أتباع علي رضي الله عنه فكان يسمع بعض أهل الزندقة يزعم أن عليا خص بعلم لا يوجد عند غيره وأن النبي صلى الله عليه وسلم خص علي رضي الله عنه بعلم دون سائر الأمة فجاء يتثبت من علي رضي الله عنه قال يا أمير المؤمنين هل عندكم من علم ليس عند الناس هل النبي صلى الله عليه وسلم أعطاك شيء خاص بك أنت دون بقية الصحابة كما يزعم بعض أهل الضلالة والبدع قال لا والذي فلق الحبة وبرأ النسمة يعني لا والله الذي من الذي فلق الحبة وبرأ النسمة من الذي براك وبراني من الذي خلقك وخلقني الله عز وجل هو البارئ سبحانه هو البارئ المصور قال لا والذي برأ الذي فلق الحبة وبرأ النسمة ما عندنا يعني شيء خاص بنا نحن معشر آل البيت ما عندنا إلا كتاب الله هذا القرآن أو فهم أعطيه رجل أو ما في هذه الصحيفة نعم اقرأ أحسن الله إليكم قال وقال مرة ما ليس عند الناس فقال والذي فلق الحب وبرأ النسمة ما عندنا إلا ما في القرآن إلا فهما يعطى رجل في كتابه وما في الصحيفة قلت وما في الصحيفة قال العقل وفكاك الأسير وأن لا يقتل مسلم بكافر العقل يعني نعم الدية العقل الدية لأن العاقلة سميت العاقلة لأنها تعقل عنه يعني تدفع العقل عن القاتل العقل يعني مقادير الديات في الجروح وفي القتل وفكاك الأسير يعني الأمر بفكاك الأسير حين قال فك العاني كذا يقول نبينا صلى الله عليه وألا يقتل مسلم بكافر يعني إن قتل كافر مسلما قتل به وإن قتل مسلم كافرا عزر لكن لا يقتل به نعم أحسن الله إليكم قال باب جنين المرأة باب جنين المرأة يعني باب دية جنين المرأة لو اعتدى إنسان على امرأة فأسقط جنينها عمدا كان أو خطأ خطأ يعني كخطأ طبي تخطئ الطبيبة مثلا التختورة أخطأت وأعطت علاج غلط ونزلت الولد هذا ما يروح بلوشي لا بد فيها من دية تدفعها الطبيبة وهكذا إذا اعتدى إنسان صفع امرأة في وجهها فسقط الجنين أهاجها وأخافها فنزفت وسقطت مثلا فهمت؟ هذه فيها الدية ما دية ديته غرة عبد أو أمة طيب ما في عبيد ولا إماء ما الدية؟ الدية كما يقول الفقهاء هو عشر دية أمه عشر دية أمه أمه كم ديتها إن قتلت قتل خطأ المرأة إذا قتلت قتل خطأ كم ديتها 50 من الإبل نصف دية الرجل نصف دية الرجل 50 من الإبل لأنه شرعا المرأة ديتها نصف دية الرجل والذمي إن قتل خطأ ديته نصف دية المسلم نصف دية المسلم كم يعني 50 والذمية كم ديتها نصف دية المسلمة 25 المسلم ديته 100 والمرأة المسلمة نصف دية الرجل المسلم والذمي إذا قتل خطأ ديته نصف دية المسلم والذمية ديتها نصف دية الذمي أو إن شئت فقل نصف دية المسلمة هي هي صحيح هي هي يعني المسلم 100 والمسلمة 50 والذمي 50 والذمية 25 طيب إذا سقط الجنين شرط أن ينزل ميتا ديته عشر دية أمه يعني إذا قلنا 50 من الإبل دية الأم دية المرأة، فالجنين كم ديته؟ خمسة. خمسة. الآن مثلا الدية كم المغلظة؟ 400، والمرأة 200، معناها الجنين كم؟ 20,000. هذا شرط أن يسقط ميتا، أما إن استهل صارخا ثم مات ففيه الدية كاملة. يعني واحد ضرب امرأة مثلا، صدمها بالسيارة مثلا خطأ، فهمت؟ فصار لها إجهاض، صار لها إجهاض، سقط الولد، لكنه سقط وصرخ صرخة ثم مات، يعني ثبتت حياته ولو للحظات، ولو للحظة واحدة، هذا إيش فيه؟ فيه الدية كاملة. إذا كان المولود ذكرا فيه 100 من الإبل، وإذا كانت مولودة فيها 50 من الإبل، لأنه ثبتت حياته، ثبت أنه نزل حيا، لكن إن نزل ميتا ففيه غرة، عبد أو أمة، أو إن شئت تقول فيه عشر دية أمه. نعم اقرأ. أحسن الله إليكم. قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك وقال حدثنا إسماعيل قال حدثنا مالك عن ابن شهاب عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه أن امرأتين من هذين رمت إحداهما الأخرى فطرحت جنينها، فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها بغرة عبد أو أمة. قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا وهيب قال حدثنا هشام عن أبيه عن المغيرة بن شعبة عن عمر رضي الله عنه أنه استشارهم في إملاص المرأة، الإملاص الإسقاط يعني الإجهاض، في إملاص المرأة يعني إذا أجهضت إذا أسقطت. نعم. أحسن الله إليكم. قال فقال المغيرة قضى النبي صلى الله عليه وسلم بالعرة عبد أو أمة، يعني بالغرة عبد أو أمة، يعني قضى في الإملاص بغرة. نعم. أحسن الله إليكم. قال فشهد محمد بن مسلمة أنه شهد النبي. ليش أسقطت؟ فقال أتي من يشهد معك. في الهامش. ما قرأتها أنت؟ في الهامش. في الهامش. نعم. فقال أتي من يشهد معك. نعم. اقرأ. قوله وأمة فاشهد إلى آخره. قال هكذا في نسخة عبد الله بن سالم ونسخة المزي وغيرهما. وأما ونسخة من؟ المزي. المزي؟ طيب ماشي. قال أبو الحجاج يعني. نعم. قال وأما النسخة التي شرح عليها القسطلاني فهي أو أمة قال أتي من يشهد معك قال فشهد إلى آخره، مصححة. نعم. فقال أتي من يشهد معك فشهد محمد بن مسلمة رضي الله عنه. نعم أكمل. قال فشهد محمد بن مسلمة أنه شهد النبي صلى الله عليه وسلم قضى به. نعم. قال حدثنا عبيد الله بن موسى عن هشام عن أبيه أن عمر نشد الناس من سمع النبي صلى الله عليه وسلم قضى في السق، وقال المغيرة أنا سمعته قضى فيها بغرة عبد أو أمة. قال أتي من يشهد معك على هذا. فقال محمد بن مسلمة أنا أشهد على النبي صلى الله عليه وسلم بمثل هذا. نعم. قال حدثني محمد بن عبد الله قال حدثنا محمد بن سابق قال حدثنا زائدة قال حدثنا هشام بن عروة عن أبيه أنه سمع المغيرة بن شعبة يحدث أن عمرا استشارهم في إملاص المرأة فذكر مثله. قال باب جنين المرأة وأن العقل على الوالد وعصبة الوالد لا على الولد. على الوالد يعني والد المرأة لا على ولدها، لأن ولدها ليس من عاقلتها، لأن ولدها ليس من عاقلتها. هذه المرأة الهذلية لما قتلت ضرتها، ذكرنا القصة سابقا، هي ضرتين تهاوشت هذه مع تلك، وهذا يحصل دائما خاصة اللي يقرب واحدة من الثانية. ولذلك إذا عددت يا حبيب قلبي أبعد إحداهما عن الأخرى، اجعل بينهما كما بين المشرق والمغرب، وإياك أن تقارب بينهما وإلا أنت المتضرر. سكن واحدة في الحارة الشرقية وواحدة في الحارة الغربية، لا ترى هذه سواد تلك ولا تلك سواد هذه. فهذا الهذلي رضي الله عنه سود ثنتين وحطهم مع بعض، وما جاء إلا وهو كل واحدة شابكة في الثانية، قائمة معركة ضروس، فأخذت حصاة وضربتها فأسقطت ما في بطنها. وفي رواية أخذت عمود البيت يعني عمود الخيمة وأعطتها على رأسها، فجابت خبرها هي واللي في بطنها. فقضى النبي صلى الله عليه وسلم بالدية على والدها والد القاتل وإخوتها وبني عمها، لأن هذولا عاقلتها، وما قضى على ولدها، بل قضى بالميراث على الولد، يعني الولد يرثها وأبوها يدفع الدية. لما؟ لأن أباها وأعمامها هم عصبتها وأهل نسبها، هي تنتسب إليهم، يعني يقال فلانة بنت فلان الفلاني لأبيها لبني عمها لقبيلتها، ولدها إذا لم يكن زوجها من بني عمها لا ينتسب إليها، ينتسب إلى من؟ إلى أبيه، إلى أبيه، ما ينتسب إلى أمه، فنسبه ليس نسب أمه إلا إذا كان أبوه ابن عمها، فيكون ابنها ابن عمها، فيكون من عقيلتها لأنه ولد عمها، ابنها ولد عمها إذا كان زوجها ابن عمها، لكن إذا كان زوجها من قبيلة أخرى صار ولدها لا ينتسب إلى قبيلتها وبالتالي لا يكون من عقيلتها. هو يأخذ المال، يأخذ ميراثها، وأبوها وابن عمها يدفعون عنها الدية. كيف هذا؟ هي بعد ما قتلت ماتت هي، يعني هي قتلت ثم ماتت هي، ماتت، إذن من اللي يرثها؟ زوجها ورثها وعيالها ورثوها. طيب والجريمة اللي ارتكبتها من يدفع ديتها؟ أبوها، أبوها وإخوتها وبنو عمها، لمن؟ لورثتها، لورثة المقتولة الأولى التي قتلت وسقط جنينها، اللي منهم من؟ الزوج، هذا الزوج، يعني راحت عليه الثنتين هذه وهذه، واخذ الفلوس ويروح يطق له ثنتين كرت جديد من الوكالة، صحيح؟ ثنتين بدل ثنتين، نعم، وممكن يدبلهم أربع، نعم، لا ما هو تحريش، استغفر الله، استغفر الله، لا أنا ما أنا أحكي قصة حصلت هذه، هذه انتهت في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، أنا بالماضي، أما إحنا ما لنا شغل، نعوذ بالله، نعم اقرأ. أحسن الله إليكم. قال باب جنين المرء. قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا الليث عن ابن شهاب عن سعيد المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى في جنين امرأة من بني لحيان بغرة عبد أو أمة، ثم إن المرأة التي قضى عليها بالغرة توفيت فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ميراثها لبنيها وزوجها وأن العقل على أصابتها. قال حدثنا أحمد بن صالح قال حدثنا ابن وهب قال حدثنا يونس عن ابن شهاب عن ابن المسيب وأبي سلمة بن عبد الرحمن أن أبا هريرة رضي الله عنه قال اقتتلت امرأتان من هذين فرمت إحداهما الأخرى بحجر قتلتها وما في بطنها فاختصموا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقضى أن دية جنينها غرة عبد أو وليدة وقضى دية المرأة على عاقلتها. قال باب من استعان عبد أو صبية. ويذكر أن أم سليم بعثت إلى معلم الكتاب، أم سليم وفي بعض النسخ أم سلمة كما في الهندية وهامش اليونينية في الهامس، نعم، أحسن الله إليكم. بعثت إلى معلم الكتاب، قال بعثت إلى معلم الكتاب بعث إلي غلام غلمان ينفثون الصوفة ولا تبعث إلي خبر. ينفشون، عندك بالشين ولا بالثاء؟ مشكلة بالشين، هي ينفشون الصوفة، يعني صوفة، صوف الضأن ينفشونه، نعم، أحسن الله إليكم. قال حدثني عمرو بن زرارة ولا قال تبعث إلي حرة، هذه أم سلمة الأقرب والله أعلم أنها أم سلمة، أرسلت إلى معلم الصبيان، يعني مدرس المرحلة الابتدائية في زماننا، معلم الصبيان يعني الأطفال، أم سلمة أم المؤمنين عندها صوف متكتل، القطن والصوف إذا استعمل طويلا يتكتل يحتاج إلى أن ينفش، هي ما تستطيع تنفش هذا الصوف كامل كله، فأرسلت في كتاب جنبها، كتاب وفيه معلم، معلم يعني مدرس يدرس هؤلاء الأطفال الصغار، فقالت ابعث لي بعض الصبيان الذين عندك ينفشون لي هذا الصوف ولا تبعث إلي حرة، يعني إذا كان عندك من الأطفال من هم من العبيد ابعث، لأنهم يعملون بالأجرة، الحر لا يعمل، حر ما يعمل بالأجرة، لكن العبد يعمل بالأجرة ومولاه يؤجره، مولاه سيده يؤجره، فإذا كان عندك طفل من الأطفال العبيد ابعث إلي ينفشون وأعطيهم أجرتهم، وأما الحرائر، أما الأحرار آباؤهم لا يرضون ذلك لا بأجرة ولا بغيره، وأنا أقول والله الجميع يرضى أن يخدم أم المؤمنين، مما يرضى يخدم أمه، وأم سلمة رضي الله عنها هي أم المؤمنين، نعم اقرأ. أحسن الله إليكم. قال حدثني عمرو بن زراعة قال أخبرنا إسماعيل بن إبراهيم عن عبد العزيز عن أنس رضي الله عنه قال لما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة أخذ أبو طلحة بيدي فانطلق بي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إن أنس غلام كيس فليخدمك. قال فخدمته في الحضر والسفر، فوالله ما قال لي لشيء صنعته لما صنعت هذا هكذا، ولا لشيء لم أصنعه لما لم تصنع هذا هكذا. نعم. قال باب المعدن. لحظة حبة حبة يا عبد الله. هنا البخاري يستدل على أن الخدمة تصح من العبد والحر. أما العبد فذكر قصة أم سلمة، والحر أنس. أنس كان حرا، هو عربي أنصاري نجاري، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي طلحة انظر لي غلاما يخدمني، فأتى بأنس أخذ بيده وقال يا رسول الله إن أنسا غلام كيس، كيس يعني عاقل، كيس يعني عاقل، ولذلك المؤمن كيس فطن، كيس يعني عاقل، فهمت؟ وفي الحديث الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت. ومن ذلك قصة أبي عبيد القاسم بن سلام الإمام العظيم من أئمة السلف صاحب المصنفات والمؤلفات أحد أذكياء الدنيا وكبار علماء الإسلام وأئمتها، إمام عظيم من أئمة الإسلام، حافظ، كان يحفظ من مرة واحدة، إذا قرأ شيئا خلاص ما ينسى، مثل آلة التسجيل مثل هذه، سجل اضغط الزر وشغل خلاص يسجل. كان أبوه عبدا روميا، كان أبوه عبدا روميا، فأسلم على يد سيده، فزوجه سيده أمة، فولدت له القاسم، أبو عبيد القاسم ابن سلام، أبوه ما اسمه؟ سلام الرومي. فسلام هذا عبد مملوك لكنه مسلم صالح، أسلم، كان نصرانيا فأسلم، فلما رأى فطنة ابنه وهو طفل أخذه بيده وذهب إلى الكتاب، ذهب إلى الكتاب ودخل على معلم الصبيان وقال إن القاسم، يقصد ولده، إن القاسم كيسة فعلميها، لأنه ما يعرف يتكلم عربي مظبوط، فيعكس الضمائر، يخلي يجعل الذكر أنثى والأنثى ذكر، المذكر مؤنث والمؤنث هكذا، ذكر الذهبي في ترجمته قال إن القاسم كيسة فعلميها، يعني خلى ولده أنثى وخلى الأستاذ كمان نفس الشيء، فأخذه وعلمه، فخرج القاسم بن سلام إماما من أئمة الدنيا رحمة الله عليه، إماما من كبار أئمة السلف في الحديث وفي القرآن في الفقه في العربية في الأدب في الشعر، إمام من أئمة العربية، وهو رومي في الأصل، لكن ما يضره هذا عند الله، إنما منزلته على حسب إيمانه وتقواه وخدمته لدين الله عز وجل. نعم اقرأ. أحسن الله إليكم. قال باب المعدن جبار والبئر جبار. جبار يعني، جبار يعني هدر، جبار يعني هدر، النبي صلى الله عليه وسلم يقول العجماء جرحها جبار والبئر جبار والمعدن جبار وفي الركاز الخمس. اقرأ. أحسن الله إليكم. قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا الليث قال حدثنا ابن شهاب عن سعيد بن المسيب وأبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال العجماء جرحها جبار والبئر جبار والمعدن جبار وفي الركاز الخمس. قال كما قلنا جبار يعني هدر، ومعنى قوله صلى الله عليه وسلم العجماء جرحها جبار، العجماء يعني البهيمة يعني الحيوان، يعني مثل البعير الناقة البقرة، ثور هاج مثلا وراح نطح له إنسان قتله، هل يدفع ديته صاحبه؟ الجواب لا، والمساكين اللي مات خلاص دمه هدر. ليش؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول العجماء جرحها جبار، بعير هاج مثلا وراح عضل إنسان أو أكله، أكل البعير يأكل الإنسان، يأكل إذا هاج يعضعض لما يجيب خبره يقتله، لو فعل هذا أعجم حيوان أعجم لا عقل له. قالوا إلا إذا كان صاحبه عليه فلفح إنسانا صاحبه يتحمل لأنه كان راكب عليه يستطيع رده، أو هاجم إنسانا وصاحبه عليه يعني على البعير أو على الناقة أو على الحصان أو على الحمار يتحمل، ومثل ذلك ما تفسده الإبل ليلا، ما تفسد، لأن أهل المزارع شكوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وفي لفظ إلى عمر أن الإبل تفسد عليهم مزارعهم، فقضى أن ما تفسده الإبل والغنم نهارا يتحمل صاحب من؟ الحائط المزرعة، وما تفسده ليلا يتحمله صاحب الدواب. ليش؟ لأنه في الليل هو مأمور بحفظها، وفي النهار أنت مأمور بحفظ مزرعتك، ففي النهار ما في ضمان، أنت ليش تخلي الباب مفتوح؟ وفي الليل هو يضمن، لأنه هو أمر بماذا؟ وعلى هذا الحديث كان فتوى هيئة كبار العلماء في حوادث الإبل. في حوادث الإبل إذا صار الحادث في النهار يضمن صاحب المركبة، لأن النهار له عينين، أنت ترى من بعيد، شايف بعير هناك، شايف إبل، شايف قطيع من الإبل تسير، أنت شايف صحيح؟ في الليل ما ترى، في الليل هو مأمور بما؟ بحبسها، بحبسها في معاطنها. فإذا صار الحادث في الليل من الذي يتحمل؟ صاحب الإبل، صاحب الإبل. لكن إذا كان من غير تفريق من راعيها، بعير واقف جاء واحد جنبه فلفحه برجله قتله، خلص دمك هدر، وش نسوي فيك؟ فهمنا؟ أو كما قلنا هاجة فقتله. ولهذا يقول العجماء يعني البهيمة جرحها جبار هدر، والبئر جبار. والبئر جبار يعني تحفر لك بئر وجايب لك عمال ينزلوا يحفروا، وفجأة انهار البئر عليهم، قضاء الله وقدره. أنا استأجرت عمال بأجرة وهم أهل حرفة، هم اللي بيحفروا، وسقط عليهم البئر بلا تفريط مني، بلا تفريط مني. قال البئر جبار والمعدن جبار. راحوا بعض الناس مهد الذهب وبيكسروا في الجبل، وش بتسووا؟ قالوا بناخذ ذهب. يا ابن الحلال ما يصير هذا، ليس لك الآن، صار هذا للدولة، لكن قديما كان يعني مسموح يأخذون قديم. فهذا المسكين قاعد يكسر في الجبل، طخ طخ، يبغى يأخذ شوية ذهب، وإذا الجبل ينهار عليه، أو جايب العمال تعالوا نكسر من هذا الذهب ونأخذ لي النصف ولكم النصف مثلا، وشغالين يكسروا وانهار الجبل، قضاء الله وقدره، ماذا نفعل؟ الله يرحمهم. طيب والدية؟ ما في دية. ليش ما في دية؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول والمعدن يعني هدر، يعني هدر. العجماء جرحها جبار يعني هدر، والبئر جبار، والمعدن جبار، وفي الركاز الخمس، يعني إذا وجدت ركازا فإنك تخرج الخمس والباقي لك. والركاز ما هو؟ الركاز دفن الجاهلية. الركاز دفن يعني واحد بيعمر له بيته حفر، لقاله جرة ذهب، جرة ذهب وجد فيها دنانير ذهبية، فإذا كان فيها علامة أنها من أيام الجاهلية له حلال زلال، لكنه يخرج منها كم؟ خمس. لما؟ لأن النبي يقول اللهم صل عليه وفي الركاز. طيب وإذا لم يكن من دفن الجاهلية، والله عليها كتابات إسلامية يعني من العصر الإسلامي، هذا لا يجوز أخذه، هذا ما هو ركاز، هذا حكمه حكم اللقطة، لا بد أن يعرفها ويبحث عن صاحبها، حتى ولو كانت قديمة يعني من أيام العباسيين، ولا من 200 سنة أو 300 سنة أو 500 سنة أو 1000 سنة، هذا ليس لك، لأنه هذا مال مسلم، هذا مال مسلم، تبحث عن ورثته بأي علامة كانت. وأما إن كان من دفن الجاهلية لك، تخرج الخمس، تخرج الخمس للفقراء والمساكين والأربع الأخماس لك. لما؟ لأن النبي يقول اللهم صل عليه وفي الركاز خمس. نعم اقرأ. أحسن الله إليكم. هذا يقول، هذا الذي أضحكني، يقول أنا من إفريقيا، منا من تحته 4 نسوة، اللهم بارك، اللهم ارزقنا، في بيت واحد، فما حكمه؟ حلال. احنا ما تكلمنا في الحلال والحرام، احنا ندور على راحة البال يا أخي، وإلا حلال. إذا أنت تستطيع أن ما شاء الله تسيطر على 4 نسوة في بيت واحد، اللهم بارك، زادك الله من فضله، نحن لا نستطيع، نحن مساكين، نحن ضعاف، فهمت؟ فأما في الأصل جائز، ما في شيء إذا تراضينا بذلك. أما إذا لم ترضى لا يجوز لك أن تجبرها على أن تسكن مع ضرتها. الأصل أنه يكون لها بيتا مستقلا، ولا يجوز لك أن تجبرها أن تسكن مع ضرتها، لكن إن تراضتا وكان ذلك عن تراض منهما فلا بأس. نعم. أحسن الله إليكم. قال: باب العجماء جبار. وقال ابن سيرين: كانوا لا يضمنون من النفحة ويضمنون النفحة من يعني الرفسة، يعني تكون واقف جنب بعير وينفحك برجوله يعطيك رفسة يطيرك هناك يا عبد الله. قالوا: لا، كانوا لا يضمنون من النفحة. نعم. أحسن الله إليكم. قال: ويضمنون من رد العنان. وقال حماد: لا تضمن النفحة إلا أن ينخس إنسان، إلا أن ينخس، مو ينخس، إلا أن ينخس إنسان الدابة. أحسن الله إليكم. يعني هذه الدابة واقفة وفي إنسان واقف، فجاء آخر ونخسها ضربها أو طعنها، فهي رفست أقرب إنسان لها قتلته، يضمن هذا الذي نخسها. هذا الذي نخسها يضمن. نعم. أحسن الله إليكم. قال: في الحاشية بتثليث الخاء المعجمة. طيب. قال: إلا أن ينخس إنسان الدابة. وقال شريح: لا تضمن ما عاقبت أن يضربها فتضرب برجلها. وقال الحكم وحماد: إذا ساق المكاري حمارا عليه امرأة فتخر لا شيء عليه. وقال الشعبي: إذا ساق دابة فأتعبها فهو ضامن لما أصابت، وإن كان خلفها مترسلا لم يضمن. قال حدثنا مسلم قال حدثنا شعبة عن محمد بن زياد عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: العجماء عقلها جبار، والبئر جبار، والمعدن جبار، وفي الركاز الخمس. قال: باب إثم من قتل ذميا بغير جرم. قال: نعم، لا يجوز قتل الذمي. نحن قلنا الكافر على ثلاثة أنواع: إما ذمي وذكرنا وهو الذي يعيش في بلاد المسلمين، وإما معاهد وهو الذي دخل بلاد المسلمين بعهد وأمان من الإمام، وإما محارب أو محارب يعني يحاربنا. هذا الذي يجوز قتاله، المحارب الذي يحارب المسلمين فيقاتله الإمام. وأما الذمي والمعاهد لا يجوز قتله، ومن قتله برئت منه ذمة الله وذمة رسوله. هذا القاتل لا يجوز لمسلم أن يقتل ذميا ولا معاهدا. نعم. أحسن الله إليك. يعني عمدا لا يجوز قتله، يعني عمدا. لكن إن قتل خطأ في حادث سيارة مثلا أو نحوه ففيه الدية. واحد ما يتكس مثلا وشايل معه ركاب فيهم مسلمين وفيهم ذميين ونام في الطريق صار حادث، ماتوا اللي في السيارة، يدفع دية هؤلاء وهؤلاء، فهمنا؟ حتى ولو مات يدفع الدية. كيف يدفع وقد مات؟ العاقلة تدفع. نعم. اقرأ. أحسن الله إليكم. قال حدثنا قيس بن حفص قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا الحسن قال حدثنا مجاهد عن عبد الله بن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قتل نفسا معاهدا لم يرح لم يرح رائحة الجنة، وإن ريحها يوجد من مسيرة 40 عاما. الجنة رائحتها من 40 عام، من مسافة 40 سنة، من مسيرة 40 سنة تشم ريحة الجنة. فإن قتلت يا مسلم معاهدا لم ترح رائحة الجنة، يعني ما حد شم ريحة الجنة، يعني لن تجدها لأنك قتلت معاهدا. نعم. أحسن الله إليكم. قال: باب لا يقتل المسلم بالكافر. قال حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا زهير قال حدثنا مطرف أن عامرا حدثهم عن أبي جحيفة قال: قلت لعلي رضي الله عنه قال: وحدثنا صدقة بن الفضل قال: أخبرنا ابن عيينة قال: حدثنا مطرف قال: سمعت الشعبي يحدث قال: سمعت أبا جحيفة قال: سألت علي رضي الله عنه قال: هل عندكم شيء مما ليس في القرآن؟ وقال ابن عيينة مرة وقال ابن عيينة مرة: ما ليس عند الناس؟ فقال: والذي فلق الحبة وبراء النسمة، ما عندنا إلا ما في القرآن إلا فهما يعطى رجل في كتابه وما في الصحيفة. قلت: وما في الصحيفة؟ قال: العقل وفكاك الأسير وأن لا يقتل مسلم بكافر. قال باب إذا لطم المسلم يهوديا عند الغضب. رواه أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم. يعني في القصة التي مضت، شوفوا هنا علقها البخاري القصة، هذا الحديث معلق، انظروا إيش يقول. يقول: باب إذا لطم المسلم يهوديا عند الغضب. رواه أبو هريرة، علقه بصيغة الجزم. قلنا بصيغة الجزم أن يقول روى ذكر قال، وصيغة التمريض قيل يقال ذكر روي يروى، فهنا علق بصيغة الجزم. فهل هذا الحديث معلق؟ الجواب لا. لما؟ لأنه مضى معنا موصولا في عدة مواضع، مضى معنا موصولا في أكثر من موضع، والقصة مضت معنا لما مر مسلم بيهودي أو تشاجر يهودي ومسلم، فقال اليهودي في حلف يحلفه قال لا والذي اصطفى موسى على العالمين، قبل أيام مضى معنا تذكرون الحديث، فغضب المسلم قال أي خبيث وعلى محمد صلى الله عليه وسلم، فلطمه على وجهه. يعني كيف تقول والذي اصطفى موسى على العالمين؟ طيب ونبينا من العالمين اصطفاه على محمد صلى الله عليه وسلم؟ فقال له أي خبيث وعلى محمد صلى الله عليه وسلم، وأعطى كف. فجاء اليهودي يشكو إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله بما يلطم وجهي وأنا لي ذمة، هذا صاحبك لطمني، لماذا لطم وجهي؟ فأرسل إليه النبي صلى الله عليه وسلم قال له ألطمته يعني في وجهه؟ قال يا رسول الله سمعته في السوق يقول لا والذي اصطفى موسى على العالمين، فغضبت وقلت أي خبيث وعلى محمد صلى الله عليه وسلم، فأخذتني غضبة فلطمته. فقال لا تخيروني على الأنبياء فإن الناس يصعقون يوم القيامة فأكون أول من يفيق فأرى موسى باطشا بقائمة من قوائم العرش لا أدري أأفاق قبلي أم جوزي بصعقة الطور. مضى معنا الحديث، مضى معنا مفصلا، هنا علقه البخاري واختصره أشار إليه إشارة. نعم أحسن الله إليكم. قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا سفيان عن عمرو بن يحيى عن أبيه عن أبي سعيد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تخيروا بين الأنبياء. قال حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان عن عمرو بن يحيى المازني عن أبيه عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال جاء رجل من اليهود إلى النبي صلى الله عليه وسلم قد لطم وجهه، فقال يا محمد إن رجلا من أصحابك من الأنصار لطم في وجهي. هذا هو. نعم. قال ادعوه. فدعوه قال لم لطمت وجهه؟ قال يا رسول الله إني مررت باليهود فسمعته يقول والذي اصطفى موسى على البشر. قلت وعلى محمد صلى الله عليه وسلم؟ قال فأخذتني غضبة فلطمته. قال لا تخيروني من بين الأنبياء فإن الناس يصعقون يوم القيامة فأكون أول من يفيق، فإذا أنا بموسى آخذ بقائمة من قوائم العرش فلا أدري أفاق قبلي أم جزي بساقة الطور. طيب نكتفي بهذا القدر يا أخوان. الأسبوع القادم أنا أعتذر عن الدرس لأني في سفر، الأسبوع القادم كامل أكون مسافرا إن شاء الله، ولذلك الأسبوع القادم ما عندنا درس، نعود إن شاء الله الأحد بعد القادم، يعني الأسبوع القادم من الأحد إلى الخميس ما في درس، الأحد الذي يليه إن أحيانا الله عز وجل وكتب لنا اللقاء نلتقي إن شاء الله ونستأنف درسنا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.